ومن نعم الله سبحانه وتعالى علي أن معرفتي بهذا الكتاب قديمة وصلتي به مبكرة، وأعتبرها هذه من النعم العظيمة. فأقول أيها الشاب، من نعمة الله عليك أن يكون هذا الكتاب في يدك في وقت مبكر من عمرك، تقرأه بتأمل وتتأمله بآناء، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيكون له الأثر العظيم عليك في حياتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.